إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة نستكمل معا الوقوف والابتداءات في الآية 91 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، والتي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. تعرفنا في الحلقة السابقة على الوقف الأول في هذه الآية، وهو الوقف على قوله تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. نأتي إلى الوقف الثاني في هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بينا في الحلقة السابقة الوقف على كلمة أخرجوكم من قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أما الوقف الثاني فعلى قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، وهو وقف جائز للعارض بين الجملتين المتفقتين، فالعارض قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي أن هذه الجملة لا محل لها اعتراضية، فهذه الجملة تجوز الوقف، وعطف قوله تعالى: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، على قوله تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يجوز الوصل. ولكن من قرأ: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم بالألف في قوله ولا تقاتلوهم، وفي قوله حتى يقاتلوكم، وفي قوله فإن قاتلوكم، فوقفه أجوز. لماذا؟ لتبدل الحكم، فإن الأول وهو قوله تعالى واقتلوهم أمر بالقتل مطلقا، والثاني وهو قوله تعالى ولا تقاتلوهم نهي عن ابتداء القتال عند المسجد الحرام. أما على قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم، بحذف الألف في الأفعال الثلاثة، فالوصل أجوز من الوقف. لماذا؟ حتى يظهر المعنى، إذ إن القراءة بحذف الألف في الأفعال الثلاثة من القتل، وذلك مناسبة لقوله تعالى: عقيب ذلك فاقتلوهم، ومشاكلة أيضا لقوله تعالى واقتلوهم، ومعنى قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمن عن دينه أشد من قتله، أو كفر الكافر أشد وأبلغ من قتلكم في الحرم، فإذا استعظموا القتال فيه فكفرهم أعظم. نعم، نأتي إلى الوقف الثالث. أما الوقف الثالث فعلى كلمة فيه من قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وهو وقف جائز للابتداء بالشرط مع الفاء. فالابتداء بالشرط وهو قوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم يجوز الوقف على فيه، والابتداء بقوله فإن قاتلوكم. ووجود الفاء في قوله فإن من قوله تعالى فإن قاتلوكم يجوز الوصل، فالقارئ مخير بين الوقف والوصل. نعم، نتعرف على المعنى في ضوء ما ذكرتم دكتور عبد الكريم. أما المعنى ولا تبدأوا أيها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدأوكم بقتالكم فيه، فإن بدأوكم بالقتال فلكم حينئذ قتالهم، لأنهم انتهكوا حرمته، والبادئ بالشر أظلم. نعم، هكذا تعرفنا على الوقف الثالث، نأتي إلى الوقف الرابع. أما الوقف الرابع فعلى فاقتلوهم من قوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وهو وقف كاف، لأن قوله تعالى كذلك جزاء الكافرين منقطع في اللفظ متصل في المعنى، إذ إن هذه الجملة لا محل لها استئنافية تعليلية، جاءت تذييلا لما قبلها، أي مثل ذلك الجزاء العادل من القتل والردع يجازي الله الكافرين الذين قاتلوا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم. هذا ولم يقل ربنا جل وعلا فإن قاتلوكم فقاتلوهم، وإنما قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، تبشيرا للمؤمنين بالغلبة عليهم، وإشعارا بأن هؤلاء المشركين من الخذلان والضعف بحالة أمر الله تعالى المؤمنين معها بقتلهم لا بقتالهم، فهم بضعفهم لا يحتجون من المؤمنين إلا القتل. وأيضا للإيذان بأن على المسلمين ألا يمكنوهم من المغالبة وأن يسارعوا بقتلهم. والوقف على آخر الآية كذلك جزاء الكافرين كاف، لأن المعنى لا زال متصلا، إذ لا زال الحديث عن الجهاد ضد المشركين المارقين، والله تعالى أعلم. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.